أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني الإمام اختص به بعض المحققين، قال: لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية، ولم يسقط عنا التكليف بالأحكام الشرعية، فأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف بأن يقطع معه. كان الكلام في استدلال من يقول بأن نتيجة انسداد باب العلم على تقدير تماميتها هي حجية الظن بالطريق، لا الظن بالواقع. واستدل على ذلك بوجهين، وتقدم الكلام في الوجه الأول. هذا هو ثاني الوجهين ما اختص به بعض المحققين كصاحب حاشية المعالم الشيخ المصراني السلام، اختص بهذا الوجه، استدل بهذا الوجه. وتوضيح هذا الوجه يتوقف على مقدمة مؤلف من أمور. الأول هو العلم بأننا مكلفون بالتكاليف الواقعية، وأنها لم تسقط عنا في حال انسداد باب العلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هم العقل في كل من حالي الانفتاح والانسداد هو فراغ ذمة المكلف عن التكليف، الذي اشتغلت ذمته به لا بد من فراغ الذمة بامتثال التكليف. الأمر الثالث أن نفس الشارع الطريق إلى الواقع يستلزم القطع بفراغ الذمة إذا عمل بالظن بالواقع. إذا عمل بالطريق الذي نسب الشارع إلى التكليف الواقعي، فنتيجة هذه الأمور القطعية هو أن المكلف إذا عمل بالطريق الذي قام على اعتباره الظن فقد حصل فراغ الذمة من التكليف. إذ كما إذا حصل القطع بكون شيء طريقا إلى الواقع وعمل بذلك الشيء حصل العلم بفراغ الذمة حال انفتاح باب العلم، فكذلك إذا حصل الذنب بالطريق إلى الحكم الواقعي وعمل بذلك الطريق يحصل العلم بفراغ الهمة. فالنتيجة هي حجية الذنب بذلك الطريق لا الذنب بالواقع. هذا هو غاية ما يمكن في توضيح هذا الوجه الثاني. ثانيهما ما اختص به بعض المحققين كصاحب الحاشية قال لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط أن التكليف بالأحكام الشرعية حال انسداد باب العلم، وأن الواجب علينا أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة إن كان باب العلم مفتوح. هذا على فرض انفتاح باب العلم في حكم المكلف بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به مع العمل بالعلم وتحصيل العلم بالواقع يحصل القطع بحكم العقل أو حكم الشرع بتفريغ ذمتنا أما كلفنا به أي عن التكليف، ويحصل العلم بسقوط تكليف أن سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أم لا. إذا حصل العلم إذا عمل بالطريق يحصل العلم بفراغ الذمة حسب ما مر تفصيل القول فيه، فحينئذ نقول إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به أي بعمل بالعلم، وإن انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الذنب البراءة في حكم الشارع، إذ الظن بالبراءة هو الأقرب إلى العلم بفراغ الذمة، فيتعين الأخذ بالذن عند التنزل من العلم في حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقصد ببقاء التكليف دون ما يحصل معه الذن لأداء الواقع كما يدعي القائل بإسالة حجية الذن، ولكن لا يحصل فراغ ذمة بالعمل بالذنب بالواقع كما يدعي القلب إسالة حجية الذنب بالواقع. انتهى موضع الحاجة من كلامي زيد في علوم مقامي. أجاب المصنف عن هذا الوجه بوجوه. الوجه الأول أن الحاكم بالإطاعة والامتثال وفراغ ذمة المكلف عن التكليف الحاكم بلزوم هذه الأمور هو العقل ولا حكم للشرع بهذه الأمور. إذا كان هنا للشرع حكم فكان إرشادا إلى حكم العقل، فلزوم فراغ الذمة هو حكم من العقل. إذا تمكن من العلم المكلف كما هو المفروض حال انفتاح باب العلم فعليه تحصيل العلم بفراغ الذمه، واذا لم يتمكن من العلم كما هو المفروض حال امتداد باب العلم فعليه الزم بفراغ الذمه. ثم حصول الزم بفراغ الذمه كما يحصل بالعمل بالطريق يحصل بالعمل بالواقع، اذا اتى بالواقع وعمل بالذنب بالواقع يحصل الذنب بفراغ الذمه، اذا عمل بالطريق ايضا يحصل الذنب بفراغ الذمه. فلا فرق بين العمل بالذنب والطريق وبين العمل بالواقع، بين إزدار الواقع. فما ذكره من حصول فراغ الذمة بالعمل بالطريق لا يرجع إلى محصل ذخير، لا، يحصل فراغ الذمة بالعمل بالطريق ويحصل فراغ الذمة بإتيان الواقع أيضا، إذا أتى بالواقع يحصل الذنب بفراغ الذمة في حال امتداد باب العلم. هذا هو الجواب الأول. وفيه الإشكال فيه أولا أن الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة بالإتاعة والامتثال إنما هو العقل، وليس للشارع في هذا الباب حكم مولوي يتبعه حكم العقل، ليس الأمر كذلك. ولو حكم الشارع في هذا الباب كان بالتبع حكمه، بالتبع حكم العقل إرشادا إليه، إرشادا إلى حكم العقل. وقد عرفت استقلاله أي استقلال العقل بكون الواقع بما هو هو مفرغ للذمة، ليس تفريغ الذمة بالعمل بالطريق فقط، لا، إذا أتى بالواقع أيضا يحصل الذنب بفراغ الذمة عند انسداد باب العلم، وأن القت به قد بالفراغ حقيقة أو تعبدا مؤمن جزما من العقاب، وأن المؤمن في حال الانسداد هو الذنب ما كان القت به مؤمنا حال الانفتاح. إذا عمل بالعلم حال الانفتاح يحصل الأمن من العقاب، إذا عمل بالذنب حال الانسداد يحصل الأمن من العقاب. غاية الأمر كما لا فرق بين العمل بالعلم بالواقع في الأمن من العقاب والعلم بالطريق، كذلك لا فرق في حال الانسداد بين العمل بالعلم بالواقع وبين العلم بالتريه، وعلى كلا التقديرين يحصل الأمر من العقاب، فيكون الذنب الواقع أيضا مؤمنا حال الانسداد، فالذنب الواقع أيضا يكون حجة كما الذنب بالتريه يكون حجة. هذا هو الوجه الأول. وسلمنا حكم الشارع بفراغ الذمة، هذا هو الوجه الثاني. إذا عمل المكلف بالتريب، ولكن لماذا يحكم الشرع بفراغ الذمة إذا عمل المكلف بالذنب بالتريب؟ لأن مؤدى الذنب بالطريق جعله الشارع بمنزلة الواقع، نزل مؤدى الذنب منزلة الواقع، فإذا أتى بالواقع المزنون حصل الذنب بالواقع وأتى بالواقع، فبطريق الأولى يحكم الشارع بفراغ منه بالواقع والأثر، مؤدى الذنب هو الفرع هو نازل منزلة الواقع. فإذا حصل فإذا حكم الشارع بفراغ ذمة إذا أتى بما هو منزلة الواقع يحكم بفراغ الذمة إذا أتى بنفس الواقع بصريح الأولاد. ولازم هذا حجية كل من الذن بالتاريخ والذن بالواقع، لا حجية الذن بالتاريخ فقط. وثانيا سلمنا ذلك، سلمنا حكم الشارع بفراغ الذمة، لكن حكمه حكم الشرع بتفريغ الذمة فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنسوب ليس إلا بدعوى أن النفس يستلزمه، النفس يستلزم فراغ الذمة. ونسب الطريق معناه تنزيل مؤدى الطريق منزلة الواقع، ما أن الدعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ. إذا أتى بالواقع هذا يستلزم حكم الشارع بتفريغ الذمة فيما إذا أتى بالواقع بفريق الأول. إذا حكم بالفراغ إذا عمل بالذنب بالتريب فحكم يحكم الشارع بالفراغ إذا أتى بالواقع بطريق أولى، لأن مؤدى الطريق تنزيل منزلة الواقع بدل من الواقع كما لا يرى، فيكون الذنب بالحكم بالتفريغ أيضا، أي ذنب بالواقع ذنبا بالحكم بالتفريغ بحكم الشارع بالتفريغ الذمة أيضا كالذنب بالطريق. ولازم ذلك حجية كلا الذنبين، ذنب الواقع وذنب التاريخ. إن قول كيف يستلزم الذنب الواقع مع أنه ربما يقتى بعدم حكمه معه، توضيع هذا الإشكال. أنه لا يحصل الذنب بالفراغ من الذنب الواحد، فرق بين الذنب الواحد والذنب التريق. إذا عمل بالذنب بالتريق يحكم الشارع بفراغ ذمة، ولكن إذا عمل بالذنب الواحد لا يحكم الشارع بفراغ ذمة في بعض الموارد. في مورد الذنب القياسي إذا حصل الذنب الواقع بوجوب شيء أو حرمة شيء من الخيار لا يحكم الشارع بفراغ الذمة. لماذا؟ لأن الشارع قد نهى عن العمل بالخيار، والذنب القياسي ليس حجة عند الشارع، ممنوع ومنهي عنه، فكيف يحكم إذا قام هذا الذنب؟ يحكم بفراغ الذمة إذا قام الذنب القياسي على حكم واقعي لا يحكم، وهذا بخلاف الذنب التاريخ. ذنب التاريخ وإن كان حاكما عن القياس يحكم الشارع بفراغ الذمة إذا عمل المكلف بالذنب بالتريق، وإن كان الدليل على هذا الذنب هو القياس. هذا هو الإشكال. فمن هذا الإشكال يحصل الفرق بين الذنب الواقع فلا يكون حجة، والذنب بالطريق فيكون حجة وإن حصل من القياس. إن قل كيف يستلزمه، أي كيف يستلزم الذنب الواقع الفراغ، كيف يستلزم الحكم بفراغ حكم الشارع بفراغ الذمة الذنب الواقع مع أنه ربما يقتى بعدم حكمه، أي بعدم حكمه شارع به بالفراق معه، أي مع الذنب الواقع، كما إذا كان ذنب الواقع من القياس. وهذا بخلاف الذم بالدليل، فإنه يستلزمه، يستلزم حكم الشارع بفراغ الذمة ولو كان هذا الذم بالقياس. هذا هو الإشكال، إشكال الفرق بين ذم بالواقع فلا يكون حجة والذم بالقياس بالطريق فيكون حجة. قلت الذم بالواقع أيضا يستلزم الذم بحكم بالتفريق. الجواب عن هذا الإشكال بعد مقدمة قصيرة، وهي لماذا نهى الشارع عن العمل بالقياس؟ لأن القياس غالبا مخالف للواقع، لكونه مخالفا للواقع، فإذا عمل بالقياس يقع على خلاف الواقع، والشاهد على ذلك رواية في باب دية مضمون رواية إذا قطع إصبعا من الرجل فديته كم؟ عشرة من الإبل، اثنين عشرين، ثلاثة ثلاثين، أربعة أربعين، خمسة خمسين، ستة ستين، سبعة سبعين، ثمانية ثمانين، تسعة تسعين، عشرة مئة. إذا قطع عشرة دية كاملة مئة. وأما المرأة كيف؟ إذا قطع إصبع منها عشرة، إصبعين عشرين، ثلاثة ثلاثين، أربعة كيف؟ عشرين، أربعة عشرين، مع أن مقتضى القياس أربعة أربعين، كل إصبع عشرة عشرة. ولما قال هذا الحديث الإمام قال السائل، قال سمعنا هذا الحديث في العراق ولكن حكمنا بأن هذا الحديث من الشيطان. لماذا؟ إذ كيف يكون قطع ثلاثة ثلاثين وقطع أربعة عشرين؟ مو معقول هذا، هذا هو نقطة الاختيار، هذا اختيار خطأ مخالف للواقع. فالنهي عن القياس لكونه غالبا مخالف للواقع، فيكون التاريخيا لكونه مخالف للواقع. أما إذا كان الذنب الحاصل من القياس مطابق للواقع فيجوز العمل، يجوز العمل بهذه المقدمة. فنقول في محل الكلام إذا علم أن الذنب القياسي مطابق للواقع، فإذا قام بالحكم الواقعي وعمل المكلف يحسن فراغ الذمة، فيحسن فراغ الذمة حتى من الذم القياسي أيضا. فلا فرق بين الذم القياسي بالواقع والذم القياسي بالتريد، يحكم الشارع بحجية هذا بعمل بهذا الذنب بفراغ الذمة إذا عمل بهذا الذنب سواء كان بالطريق أو كان بالواقع. ولهذا يقول قلت الذنب بالواقع أيضا يستلزم الذنب بحكم الشارع بالتفريق. ولا ينافع القد عدم حجيته، عدم حجية دم الحافل من القياد لدى الشارع، ولا ينافي عدم كون المكلف معذورا. نعم، إذا عمل المكلف بالذنب القياسي لا يكون معذورا، يعاقب مثلا لعدم كون حجة، لأن العمل جعل حجة، جعل ما ليس بحجة شرعا حجة، هذا التشريع، لهذا يعاقب، ليس معذورا إذا عمل به فيهما، أي في الذنب الواقع والذنب التريع، فيما أخته إذا كان الذنب القياسي خطأ، بل كان مستحقا للعقاب أيضا ولو فيما أخاره. لماذا؟ بالتشريع، لجعل المكلف ما ليس بحجة حجة بإحقاده حتى فيما أخاره، لو بنى على حجيته والاقتصار عليه بالتجري، المقصود من التجري هو التشريع، فافهم لعده الشارع إلى أن حكم الشارع بفراغ الذمة إذا حصل الذنب الواقع ينافي نهي الشارع عن العمل بهذا الذنب، بينهما تنافي. هذا هو الجواب الثاني. وثالثا، سلمنا أن الذنب بالواقع لا يستلزم الذنب بالفراغ، لا يستلزم، ولكن ليس لازم ذلك هو حجية الذنب بالطريق فقط، بل حجية الذنب بالطريق وحجية الذنب بكون الواقع مؤدى الطريق، لكن قضيته ليس إلا التنزل إلى الذنب لأنه مؤدى الطريق، لأن الواقع مؤدى الطريق المعتبر، ليس لازم ذلك حجية الذنب بالطريق فقط. وقد عرفت أن الذنب بالواقع لا يكاد ينفك عن الذنب لأنه مؤدي الطريق، فإذا عمل الذنب بالواقع لازم أنه مؤدي الطريق فيحصل العلم بالذنب فراغ الذمة. الحمد لله.